للرجال نصيب مما اكتسبوا الله كان عليا

تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء هنا القاهرة.